ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: سورة النجم في بعض النسخ والنجم كما في بعض النسخ والطور، والذاريات مكية 62 آية، 62 آية، وفي العد الآخر مع اعتبار البسملة 63 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم، النجم اختلف فيه، وأل هذه هل هي للجنس فيراد بالنجم جميع النجوم، وأل هذه جنسية، أو للعهد فيراد به النجم المعهود عند الإطلاق وهو الثريا. النجم إذا أطلق ينصرف إلى النجم المعهود وهو الثريا، ولذا فسره بما عهد وعرف، والنجم الثريا. ومنهم من يقول أل هذه جنسية، لأنه لا يوجد ما يخصص الثريا وليست لها مزية على غيرها. نعم، الثريا علق بها أحكام، منها أحكام بيع التمر حتى يغيب النجم الذي هو الثريا، بحيث يأمن العاهة غالبا، لأنه مدام النجم طالع فإنه حينئذ لا يأمن العاهة، يعني حتى ينضج. والنجم قال الثريا، والقول الآخر المراد به الجنس، جنس النجم، فالمراد به جميع النجوم. ومنهم من يقول أن المراد بالنجم القرآن، لأنه نزل منجما في بضع أو في 23 سنة، فنزل منجما. وعلى كل حال، المتبادر إلى الذهن المراد به النجم المعروف الذي هو زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يستدل بها المسافر. إذا هوى، إذا غاب، إذا هوى، إذا غاب. ومنهم من يقول من المفسرين إذا هوى إذا نزل من السماء لرجم الشيطان المسترق للسمع. ما ضل صاحبكم، هذا جواب القسم والنجم إذا هوى، وهذه الأقسام من الله جل وعلا بالنجم كغيره من المخلوقات التي لله جل وعلا أن يقسم بها دون خلقه. الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا بغير الله جل وعلا كما تقدم في الطور. جواب القسم والنجم: ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية، وما غوى، ما لابس الغي، وهو جهل من اعتقاد فاسد. ما ضل صاحبكم، والمراد به محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية، وما غوى، ما لابس الغي، وهو جهل من اعتقاد فاسد. ضل عن الصراط المستقيم، ضل عن طريق الهداية، وما غوى بارتكاب عمل أو اعتقاد فاسد. ما ضل نفي يستدل به من يقول إنه كان معصوما قبل البعثة، أو ما ضل مطلقا، ويستدل بقول الله جل وعلا وجدك ضالا فهدى، أنه قبل البعثة غير معصوم. والمسألة خلافية بين أهل العلم، أما العصمة بعد البعثة هذه محل اتفاق. ما ضل صاحبكم، صاحبكم الخطاب للمسلمين ولا للكفار؟ صاحبكم المخاطب الجميع، يعني كل من يتأتى منه أو يصلح الخطاب له يدخل في هذا. والصحبة بالنسبة للمسلمين واضحة، لكن بالنسبة للكفار الصحبة تطلق لأدنى مناسبة، تطلق لأدنى مناسبة، يعني لو جلس مجموعة متفرقون أو زاع من الناس، وواحد منهم متكئ على عمود، فقال الأب لولده ادع لي، خرجوا من المسجد، فقال ادع لي صاحب العمود. أسلوب صحيح، الصحبة تطلق لأدنى مناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لا يكاد يسمع القرآن، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كررت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، يعني في إبداء خلاف ما في الباطن. عائشة رضي الله عنها لما قالت هذا الكلام مرادها أن لا يتشاءم الناس بأبيها، أن لا يتشاءم الناس بأبيها، لأن الذي يأتي بعد أفضل الناس لا بد أن يلحظ الفرق، وإذا لحظ الفرق حصل التنقص، حصل التنقص. فالذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الناس تتخذ منه في النفس يعني منها موقف، وهذا ملحوظ. يعني لو أن شخصا تولى عمل فأبدع فيه، أبدع فيه إبداع لا مزيد عليه، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل من موت أو عزل أو شبيه، ثم عين مكانه بدلا من هو أقل منه، تجد الناس لا يرتاحون وينظرون إلى هذا الشخص، وإن كان أقرب إلى الكمال من غيره، يعني أولى الناس بهذا المنصب هو، لكنه بعد الأول تجد الناس ما يرتاحون، لأن أمور الدنيا كلها نسبية، كلها نسبية. يعني لو أن مدرسة فيها 20 مدرسا وكلهم متميزون، واحد منهم أقل مرتبة، تجد جميع المدرسة من طلاب وغيرهم يزدرون هذا المدرس، وإن كان بالنسبة لغيرهم من المدرسين في المدارس الأخرى يمكن يكون متميز، يمكن يكون متميز. فالنظرات نظرات البشر نسبية. فعائشة أرادت لا يتشاءم الناس بأبيها، يقف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أن النفوس تتخذ منه موقف، وإن كان هذا أمر لا بد منه، يعني أمر شرعي. ولذا يقول القائل: لقد أتعبت من بعدك يا عمر. ما أن يتعب تعبا شديدا، وإلا فلن يصل إلى ما وصلت إليه. فإذا لم يصل إلى ما وصلت إليه فإن الناس لا بد أن يتخذوا منه موقف. ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام من طريق الهداية، وما غوى ما لابس الغي، ما فعل ما يحكم له من أجله بالغواية وهو جهل من اعتقاد فاسد، ما غوى قبل النبوة فضلا عن ما بعدها، وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى، هوى نفسه، وما ينطق بما يأتيكم به من الوحي، سواء كان الوحي المتلو الذي هو القرآن أو السنة، ما يأتيكم به من عن الهوى هو النفس، لأن هواه تبع لما يرضي الله جل وعلا، فهو إنما ينطق بما يأتيه عن الله جل وعلا. إن هو يعني ما هو، إن هذه نافية إلا بدليل الاستثناء بعده، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي، إن هذه نافية بدليل الاستثناء، يعني ما هو إلا وحي يوحى إليه. لو أراد نظرنا في أحاديث عليه الصلاة والسلام مثلا، إنما الأعمال بالنيات، نقول هذه وحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن الوحي ما هو متعبد بلفظه وبتلاوته ولا يجوز تغييره عن لفظه، ومنه ما يجوز روايته ونقله بمعناه، والأمر فيه أوسع، وهو السنة. ويستدل بهذه الآية من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد، لا يجتهد، أن جميع أحكام توقيفية، فكثيرا ما يسأل عن الشيء ثم يسكت، لماذا؟ ينتظر الوحي، ينتظر الوحي، فليس له أن يجتهد، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكثير من أهل العلم يرون أنه يجتهد، واجتهد، واجتهاده المقر من قبل الله جل وعلا وحي، لأن الشيء يكتسب الشرعية في الإقرار. يعني إذا نظرنا إلى حديث بدء الأذان، حديث عبد الله بن زيد، رؤيا طاف بي وأنا نائم رجل بيده ناقوس، قلت له: أتبع الناقوس؟ قال: ماذا تريد بي؟ قال: لنعلم به في الصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. الرؤيا معروف في الشرع أنها لا يثبت حكم شرعي، اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت هذه الرؤيا من الشرع بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، صارت من السنة، لأن من السنة الإقرار. والحديث ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فإذا أقر الله جل وعلا اجتهاد نبيه عليه الصلاة والسلام صار وحي بالإقرار، أما إذا عوتب في اجتهاده فإنه حينئذ لا يكتسب الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل خلاف الأولى، كما صنع في قصة أسرى بدر، عوتب على ذلك، وافقه أبو بكر وخالفهما عمر، فعوتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هذا يدل على أنه يجتهد، لأنه لو كان لا يجتهد عليه الصلاة والسلام لما اجتهد في هذه المسألة، ولو كانت وحي لما عوتب عليها. إذن له أن يجتهد، والمسألة خلافية بين أهل العلم. وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى، هوى نفسه، هوى نفسه. وقد يقول قائل أن هذه الآية لا تمنع الاجتهاد، إنما تمنع ما يتكلم به وما يحكم به من تلقاء نفسه مما هو تبع لهواه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالهوى، وإذا عرفنا أنه معصوم من ذلك قلنا أن جميع ما يحكم به هو من عند الله جل وعلا، سواء كان بالوحي المنطوق الذي هو القرآن، أو الذي يوحى به إليه من غير القرآن. علمه شديد القوى، علمه إياه شديد القوى. ما الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ شديد القوى، علمه إياه ملك شديد القوى وهو جبريل، جبريل عليه السلام. ما الذي علمه جبريل؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا تكلم به لجبريل، وجبريل نقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. علمه إياه ملك شديد القوى، وجبريل عليه السلام في جناح واحد رفع قرى قوم لوط إلى قريب من السماء، حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم. يقول بعضهم يستدل على جواز سماع الجرس بحديث عائشة في الوحي يأتيه مثل صلصلة الجرس. أورد العلماء هذا الإشكال وقالوا إن الوحي محمود والجرس مذموم، فكيف يشبه المحمود بالمذموم؟ وأجابوا عن ذلك بأن الجرس له أكثر من جهة، ولا يلزم مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه. الجرس له صوت متدارك متتابع، وله طنين مطرب، فمن حيث تتابعه وتداركه يشبه به الوحي، ومن حيث طنينه وإطرابه يمنع. والتشبيه لا يقتضي من كل وجه، كما في أول زمرة تدخل الجنة على صورة البدر، صورة القمر ليلة البدر، هل هذا التشبيه مطابق؟ البدر له عينان وله فم وله أنف وله، لا، ما ليس له شيء. فالتشبيه من وجه دون وجه. ومثل هذا قلنا في تشبيه السجود على اليدين في ببروك البعير، يعني أنه مشبه له من وجه دون وجه، فهو من حيث النزول بقوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى يشبه بروك البعير. وأما مجرد تقديم اليدين ليس فيه شبه من وجه آخر من الوجه المحذور، لأن المحذور في الصلاة أن ينزل الإنسان بقوة، يعني لو نزل على ركبتيه بقوة، لأن بعض الناس ينزل على ركبتيه يقول أنا متبع ولا أنزل ولا أبرك بروك البعير، أنا أنزل على ركبتي، فتجد بعض الناس يتخلخل البلاط من ركبتيه، نقول أنت نزلت نزول الحمار أشد من البعير، لأن المحظور في المسألة النزول بقوة، الصلاة طمأنينة ورفق، فمجرد وضع اليدين على الأرض هذا ليس هو بروك البعير، كما أن وضع الركبتين مجرد وضع على الأرض ليس بروك الحمار. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره فبرك عمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتيه، هل نقول أن البروك هذا بروك بعير؟ نعم، مشبه لبروك البعير لأنه نزل بقوة، لكن هذا ليس في الصلاة لشدة الأمر الذي يريد أن يعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه. علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة، ذو مرة قوة وشدة، وهذا من باب التأكيد، شديد القوى ذو مرة قوة وشدة. والوصف قد يتعدد باعتبار تعدد اللفظ وإن كان المعنى واحد، ويؤتى به حينئذ للتأكيد. والصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوة وشدة يستطيع أن يكتسب، سوي ليس فيه عاهة تمنعه من التكسب. قوة وشدة، ومن المفسرين من يقول أن معنى المرة هنا الطول والجمال وحسن الهيئة، ولا تنافي بين هذا وهذا. قال أو منظر حسن، والمراد جبريل عليه السلام، علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تلقاه عن الله جل وعلا، فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى، أفق الشمس عند مطلعه على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب، فقر مغشيا عليه قد كان، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فوعده بحراء، فنزل جبريل له في سورة الآدميين. جبريل خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، شديد القوى، له 600 جناح، الواحد منها يسد الأفق، وبجناح منها رفع قرى قوم لوط. طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه على خلقته، فاتفق معه على أن يخرج إلى حراء، ولذا يقول فاستوى أي استقر وهو بالأفق الأعلى، أفق الشمس، استوى جبريل، وهو أي جبريل بالأفق الأعلى، لأن هناك تفسير يختاره الطبري لم يسبق إليه، قال فاستوى جبريل وهو، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام، استويا في الأفق الأعلى، لكنه لم يوافق على هذا التفسير. والعطف على ضمير الرفع المتصل لا يجوز عند أهل العربية، أورد له شواهد، لكنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، أما في النثر لا يجوز، وهذا ما يضعف قول ابن جرير رحمه الله. فاستوى جبريل يعني استقر وهو يعني جبريل بالأفق الأعلى، أفق الشمس، أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، 600 جناح، سد الأفق بين المشرق والمغرب، التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه لم يره أحد على هذه الصورة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، رآه مرتين كما سيأتي. هذه التي طلبها، قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب، فخر مغشيا عليه، يعني أمر مهول، أمر عظيم، مغشي عليه، يعني أمر لا يمكن أن يثبت له مخلوق خلق بقدرته العادية. يعني الواحد من الناس لو يقابله فرس له 3 رؤوس يمكن يغمى عليه، بعض الناس يمكن يغمى عليه، نعم، لو يقابله وحش يمكن يغمى عليه، لو يقابل أدنى ما يقابله، تركيب البشري ضعيف في الجملة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الخلق العظيم يقول فخر مغشيا عليه، ولعل هذا من تعظيم الخالق لا من تعظيم المخلوق، استحضار عظمة المخلوق إنما هي استحضار لعظمة الخالق، وهذا هو اللائق به عليه الصلاة والسلام إن صح الخبر أنه خر مغشيا عليه، وإلا فالقرآن ينزل عليه وهو ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومع ذلك يثبت له عليه الصلاة والسلام، مع أنه أعظم من يستشعر عظمة القرآن، يعني ثقل الوارد مع قوة المورود في تكافؤ، لكن بعد ذلك يعني الصحابة على طريقته عليه الصلاة والسلام ما حصل لهم شيء لما سمعوا القرآن، جاء الجيل الذي بعدهم واستشعروا قوة الوارد من التابعين رحمهم الله، استشعروا قوة الوارد مع ضعف المورود، يعني النفوس بدأت تضعف، فصار يسمع أن فلانا أغمي عليه وفلان غشي عليه وفلان صعق وفلان مات، بعض الناس ينكر يقول لو كان هذا شيء فيه خير لكان أسبق الناس إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له شيء من ذلك، يعني فيه تكافؤ بين قلبه عليه الصلاة والسلام وما فيه ما ركب فيه من قوة مع قوة الوارد، فلا يحصل، وأيضا صحابته فيهم هذه القوة، لكن من دونهم من يستشعر قوة الوارد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الذي يستشعر هذا لابد أن يحصل له شيء، مع ضعف المورود يحصل هذا الغشي وهذا الإغماء، وهذا أمر معروف يعني لا يكاد ينكر. يعني قيل لمحمد بن سيرين أن بعض الناس يصعق ويغمى عليه إذا قرئ عليه القرآن، قال اجعلوه فوق الجدار، إن سقط فهو صادق، يعني وإلا فهو تمثيل، لكن هذا كثير في التابعين، يعني ننظر إلى التدرج، قد يقول قائل الواحد منا ونحن أضعف من التابعين بكثير ما يحصل لنا شيء، لماذا؟ لأننا لا نستحضر قوة الوارد، قلوب ما فيه أقسى من الحجارة، ما نستشعر شيء مما نسمع. ولو كنا نستشعر عظمة الوارد ما صارت حالنا هذه. عمر يسمع الآية ثم يجلس 20 يوم يعاد مريض، هل يحصل هذا لأحد من المخلوقين اليوم؟ ما يحصل. يعني مسألة تدريجية، قوة وارد مع قوة مورود ما يحصل شيء، تكافؤ، يحصل استشعار وعظمة وتبادر الامتثال وتأثر وبكى، وله أزيز كأزيز المرجل، صدر عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك، ثم جاء بعدهم التابعون يستشعرون هذه القوة ويبكون، لكن القلب ضعف صار ما يتحمل، ما يتحمل. يعني من الناس اليوم يصاب بمصيبة يحزن قلبه وتذرف عينه الدمع، تدمع عينه، ومع ذلك لا يعترض على القدر بأي وجه من الوجوه، يعني لا يلتفت إلى هذا المصاب. يعني مضايق، مضايق أنظار ما تستطيع التوفيق بينها. يعني إذا كنت صادق في فعلك، أما الكاذب الذي يمثل يستطيع أن يتلون بما شاء، يستطيع أن تدمع عينه وقلبه يضحك. أمر مفروغ من الفضيل بن عياض رحمه الله، لم يستطع أن يوفق، فلما مات ولده ضحك بين الناس ليبرهن ويأطر نفسه على تمام الرضا بالقضاء، مع ذلك لم يستطع أن يقف في هذا الموقف موقف النبوة. والناس لا شك أنهم يتفاوتون، وكثر في التابعين من يتأثر بالقرآن ويصعق. وزرارة بن أوفى سمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور خر مخشيا عليهما. وبعض الناس لا يدخل مزاجه مثل هذا الكلام، فتجد ينكر لأنه ما يجد في قلبه شيء أدنى إحساس من هذا الأمر. شيخ الإسلام يثبت مثل هذا، ومن أبعد الناس عن الخرافات. قد يقول قائل إن هذا يكثر في العباد، يكثر في كذا، لا يكثر في العلماء. نقول المسألة مسألة توفيق، يعني من استشعر هذه العظمة لابد أن يحصل منه. والعلماء هم أهل الخشية، هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنزل جبريل وهو في صورة الآدميين، ثم دنا قرب منه، دنا جبريل عند أكثر المفسرين، فتدلى زاد في القرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان منه، فكان جبريل منه عليه الصلاة والسلام قدر قوسين أو أدنى. القوس معروف الذي ترمى به السهام، القوس الذي فيه الوتر ومن خلاله ينطلق السهم إلى الرمية، قاب يعني قدر قوسين. العرب تقيس بالقوس، تقيس بالرمح، إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، تقيس بالباع وبالذراع وبالشبر وبالفتر، عندها أقيسة هذه، وإن كانت فيها شيء من التفاوت إلا أنها معمول بها عندهم. فشبر زيد ليس كشبر عمرو، لكن هذا الشبر إنما يتفق عليه بعد الرؤية. ما يقول شخص غائب أبي عليك شبري 10 أشبار بكذا، لأنه ما يدر كم شبره، لكن إذا نظرت إلى شبره أنه كبير أو صغير، إما توافق ولا تخالف. المقصود أن هذه مقاييس عند العرب، قاب قوسين إن قدر قوسين أو أدنى من ذلك، حتى أفاق وسكن روعه. في القصة الأولى التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته فخر مغشيا عليه، فنزل جبريل له في صورة الآدميين ليسكن روعه، ليسكن روعه لأنه في صورته العادية. كثيرا ما يأتي جبريل بصورة دحية الكلب. ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب، فكان منه قدر قوسين أو أدنى من ذلك، حتى أفاق وسكن روعه، لأن القرب لا شك أنه أقرب إلى الهدوء من الكلام الذي يسمع من بعد أو الشبح الذي يرى من بعد. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم دنا فتدلى، فكان الضمير عند أكثر المفسرين يعود إلى جبريل، ومنهم من يقول الضمير يعود إلى الله جل وعلا. ثم دنا قرب فتدلى زاد في القرب، وهذا لا يمتنع في حقه جل وعلا، باعتبار أن حديث النزول يعني هذا فهم، قد يقول هذا فهم واحتمال من الآية فلا دلالة فيه، لكن حديث النزول يدل على النزول دلالة قطعية، يعني الحديث متواتر، ينزل ربنا ولا ينكره إلا المبتدعة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقتضى قولنا ثم دنا فتدلى فكان أن الضمير يعود إلى جبريل أن أوحى أيضا يعود إلى جبريل لتكون الضمائر متناسقة. فأوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ضمير عبده يحتاج إلى عائد وهو الله جل وعلا ولا ذكر له، فهذا يقتضي أن الضمائر كلها في نسق واحد. وهذا رجح قول من يقول ثم دنا يعني الرب جل وعلا وتعالى عن مشابهة المخلوقين، تعالى الله عما يقول مشبه علو كبيرا، قرب فتدلى زاد في القرب، فكان منه من النبي عليه الصلاة والسلام قاب قدر قوسين أو أدنى من ذلك حتى أفاق وسكن روعه. فأوحى الرب جل وعلا إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه. صرفت الضمائر بعضها عن بعض، يعني ثم دنا فتدلى فكان هذه لجبريل، فأوحى من الذي أوحى عند المفسر الله جل وعلا إلى عبده جبريل، ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه. نعم قد يعود الضمير على غير مذكور، نعم قد يعود الضمير على غير مذكور للعلم به حتى توارت بالحجاب، الشمس ما مر لها ذكر لكن للعلم به، فأوحى الموحي هو الله جل وعلا ولو لم يسبق له ذكر في الضمائر السابقة للعلم به وأنه هو الذي يوحي وهو الذي يبدأ بالوحي. فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه، ما ذكره يعني ما ذكر الشيء الذي أوحاه إلى جبريل وأوحاه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، جبريل هو الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الموحى به تفخيما لشأنه أو لعدم العلم به، ما نقل. وعلينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا أوحى في هذا الظرف ما أوحاه إلى عبده وما تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه بواسطة جبريل، علينا الإيمان وإن لم نعرف التفصيل. ومنهم من ذكر أشياء أن مما أوحاه الله إلى عبده أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى تدخلها وحرم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمتك إلى غير ذلك مما قالوه، لكن لا يدل عليه دليل. ما كذب بالتخفيف والتشديد أنكر الفؤاد، ما كذب يعني ما أنكر الفؤاد، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من صورة جبريل، ما كذب الفؤاد ما رآه، والمراد بالفؤاد القلب، قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ما أنكر الشيء الذي رآه، لأن الإنسان قد يرى شيء يهوله فيقول أبدا هذا ليس بحقيقة، لأن الناس أعداء لما يجهلون، أعداء لما يجهلون، فتجد الشيء أمامك بين عينيك تراه وتبصره ينكره قلبك لأن هذا شيء ما اعتدته. وإذا كان الناس ينكرون بعض المخترعات الساعة أول ما صنعت ألف فيها هل هي سحر أو صناعة، ثم بعد ذلك خلاص أخذ الناس عليها فعرفوا أنها صناعة، ولا يعني هذا أن المسألة مختلطة لا يفرق بين التخيل وبين السحر الذي له حقيقة وبين الأمور التي يفعلها البشر إما خوارق وإما كرامات وإما معجزات بالنسبة للأنبياء أو خفة بالنسبة لبعض المحترفين، لكن مع ذلك إذا خرج عن مقدور البشر وطاقة البشر يجب أن يتثبت فيه لئلا يختلط الحق بالباطل، وينظر إلى هذا الفاعل وتقاس أفعاله بالشرع، فإن كان مقتفيا مقتديا فلا شك أن مثل هذه الأمور تكون كرامات يجريها الله على يديه، وإلا فهي خوارق شيطانية يجريها الشياطين على يديه. وكتاب الفرقان لشيخ الإسلام وضح مثل هذه الأمور. المقصود أن الإنسان إذا رأى شيء أول ما يراه ينكره فؤاده وينفر منه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك فؤاده. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد، ما قال يا جبريل هذا شيء ليس بمعقول. ونجد من يقول إن إذا سمع صبر العلماء على شدائد تحصيل العلم والعمل به قال هذا ليس بمعقول، هذا لا يمكن. والإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، يقول هذا ليس بصحيح، ليس بمعقول. لماذا؟ لأنه ما اعتاد هذا الأمر. نعم لو زاد الأمر كما ذكر ابن المطهر في منهاج الكرامة الرافضي المعروف، ذكر أن علي بن أبي طالب يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، قال شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب، يعني لو افترض كل ركعة بدقيقة الوقت ما يستوعب. والذي يقول الوقت لا يستوعب فما هم معقول 300 ركعة، لأنه ما جرب ولا تعرف على الله في أيام الرخاء ليستغل أيام المضاعفات والشدة في ما ينفعه وما يقربه إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كذبه فؤاده ولا أنكر ما رأى، ما كذب الفؤاد، فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام ببصر ما رأى ببصره من صورة جبريل، أن هذا الأمر المهول أفتمارونه، تجادلونه وتغلبونه. الممارات هي المجادلة، ومن ذلك من طلب العلم ليماري به العلماء أو ليماري يعني يجادل به، هذا على خطر عظيم، جاء الوعيد في حقه. فأفتمارونه، وفي قراءة أفتمرونه، وفي قراءة أفتمرونه يعني تجحدونه. والممارات هي المجادلة، تجادلونه وتغلبونه. والمجادلة في الغالب إنما تكون ممن يريد التثبت أو من جاحد يريد أن يغلب ما من جاء بهذا المجحود بالحجة. أفتمارونه وتجادلونه وتغلبونه على ما يرى، خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. أفتمارونه وتجادلونه وتغلبونه على ما يرى، خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. أنكروا الإسراء وقالوا إلى بيت المقدس يحتاج إلى شهر، ورجوع يحتاج إلى شهر، هذا مجرد مشي على الأرض فكيف بالعروج إلى السماء؟ فأنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا فيهم ما أنزل، وصدقه أبو بكر، وبذلك سمي الصديق. ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.